السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الذي نتناول فيه منظومة الإمام الشاطبي حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع. وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية باب المد والقصر. نبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى باب الهمزتين من كلمة. يقول الناظم رحمه الله: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، وحققها في فصلت صحبة أأع جمي ولولا أسقطن لتسهلا، وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا، وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا، وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا، وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالث نبدلا، وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا، وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مسلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا، وفي سبعة لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعر العلا، أئنك أئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا، وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلا. في هذه الحلقة وإن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم في باب الهمزتين من كلمة. باب الهمزتين من كلمة بيتكلم عن الهمزتين من كلمة واحدة، همزتين في كلمة واحدة. طبعا الهمزة الأولى لا تكون إلا مفتوحة، الهمزة الأولى من الهمزتين من كلمة لابد أن تكون مفتوحة، الهمزة الثانية يا إما تكون همزة قطع يا إما تكون همزة وصل. همزة الوصل هنتكلم عنها بعد شوي، لكن الكلام هنا اللي هنبدأ بيه الكلام إن كانت الهمزة الثانية همزة قطع. اتفقنا إن الهمزة الأولى همزة قطع وإن الهمزة الثانية همزة قطع، يبقى أنا معايا همزتين إيه؟ قطع. يعني إيه همزة قطع؟ يعني همزة مرسومة في المصحف. الهمزة الأولى زي ما قلنا من همزتي القطع لابد أن تكون مفتوحة، الهمزة الثانية إما أن تكون مفتوحة أو تكون مضمومة أو تكون مكسورة. يبقى أنا لما أتكلم معاك أو الشاطبي إمام الشاطبي يتكلم معك يقول لك مفتوحة ومضمومة ومكسورة، يبقى الكلام على الهمزة نهين على الهمزة الثانية، لأن إحنا اتفقنا أن الهمزة الأولى دائما إيه؟ مفتوحة. يبقى كلام الشاطبي هنا لما يقول لك وبذات الفتح والمكسورة والكلام ده يبقى قصده الهمزة الثانية، لأن الأولانية زي ما اتفقنا إيه؟ أنا بعيد الكلام عشان يثبت، الهمزة الأولانية لابد أن تكون إيه؟ مفتوحة. الهمزة الثانية فيها مذاهب للقراء، منهم من قرأها بالتسهيل ومنهم من قرأها بالإبدال ومنهم من قرأها بالتحقيق. فبيقول لحضرتك هنا ايه؟ وتسهيل اخرى. اخرى يعني ايه؟ يعني التانية. الاخرى يعني التانية. همزتين بكلمة سما، قرأ اهل سما بتسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين في كلمة واحدة، سواء كانت مفتوحة او مضمومة او مكسورة، دي القاعدة العامة. يبقى انا عندي الهمزة المفتوحة زي أأنذرتهم، يقرأها اهل سما اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو بالتسهيل، أأنذرتهم. همزة مكسورة زي أئنكم، أئنكم. المضمومة أنبئكم. يبقى أنا عندي ثلاث أمثلة، أو أنزل الذكر عليه من بيننا. يبقى أنا عندي المفتوحة والمضمومة والمكسورة فيها التسهيل لأهل سما اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو قولا واحدا. ده الحد هنا، أو دي القاعدة العامة. بعد كده بيقول لك وبذات الفتح خلف لتجملا، وهناك خلف، طبعا الكلام معطوف على التسهيل، والمراد بالتسهيل هنا التسهيل بين بين، يعني بين حركة الهمزة، بين الحرف حركة الهمزة والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. التسهيل معناه قراءة الهمزة بصفة بين الهمزة وبصفة ما حرف المد المجانس لما قبلها، هنعرف التسهيل بعد كده، لكن مقصود به التسهيل بين بين، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. وبذات الفتح خلف لتجملا، يبقى عندنا في المفتوحة خلف لمين؟ لتجملا، اللام رمز هشام. يبقى هشام له في المفتوحة وجهة، التسهيل كأهل سما والتحقيق كبقي القراء. تمام؟ يبقى الكلام هنا على الهمزة المفتوحة. احنا اتكلمنا على الهمزة بصفة عامة سواء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وقلنا ان دي التسهيل لأهل سما. اللي جاي ده خروج من القاعدة، قال لك وبذات الفتح خلف لتجملة، يعني لما أقول أأنذرتهم فيها الوجهين لمين؟ لهشام اللي هو لتجملة. إما أقول أأنذرتهم أو أأنذرتهم، الوجهين صحيحين. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، الكلام عائد على إيه؟ تبدلت التاء دي عائدة على إيه؟ عائدة على ذات الفتح. يبقى الهمزة المفتوحة فيها الإبدال لورش عن أهل مصر، مروية عن أهل مصر بالإبدال. يعني ورش يقول إيه؟ أنذرتهم. طبعا المد هنا بعد ساكن صحيح، يبقى حكم الإبدال، يبقى حكم الإشباع. أنذرتهم أنتم أعلم أم الله. تمام؟ آلد وأنا عجوز. طبعا هنا المد مد طبيعي لأن بعد المد حرف متحرك. يبقى وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، يبقى يقرأ ورش الهمزة المفتوحة من الهمزتين من كلمة واحدة بالإبدال عن أهل ورش. يبقى ده وجه الورش. الوجه التاني هو إيه؟ هو التسهيل. جبنا منين؟ من قول الناظم وتسهيل أخرى همزتين بكلمة، لأن ورش من أهل سما. تمام؟ يبقى أنا عندي ورش له التسهيل من دخوله في أهل سما، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، والوجه الثاني لورش في المفتوحة الإبدال. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش. وبعد كده الشاطبي يقول لك وفي بغداد يروى مسهلة، اللي هو مذهب البغداديين أو العراقيين عن ورش التسهيل في المفتوحة. طبعا المضمومة والمكسورة لورش فيها التسهيل قولا واحدا، والمضمومة والمكسورة لهشام فيها التحقيق قولا واحدا، لأن هشام ليس من أهل سما. نعيد تاني، أهل سما اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو يسهلوا الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة، وهشام يسهل المفتوحة فقط بخلف، وورش له في المفتوحة وجه آخر وهو الإبدال حرف مد. تمام؟ دي القاعدة العامة لكل القراء. باقي القراء لهم التحقيق قولا واحدا في الهمزتين من كلمة واحدة. طيب، كل قاعدة أو معظم القواعد يبقى لها إيه؟ استثناءات. الأبيات اللي جاية دي بتتكلم على استثناءات من القاعدة العامة. ما لم يذكر في الأبيات القادمة نرجع فيه إلى القاعدة العامة. أول كلمة خرجت من القاعدة العامة كلمة أأعجمي في سورة فصلت. أأعجمي همزتين من كلمة، لكن هذه الكلمة لها قاعدة مخصوصة. قال لك وحققها في فصلت صحبة أأعجمي، حقق الهمزة الأولى من أعجمي في سورة فصلت صحبة، اللي هم مين؟ شعبة وحمزة والكساء. احنا بنتكلم دلوقتي على الخروج على القاعدة. أول كلمة خرجت كلمة أعجمي، مين اللي قرأها بالتحقيق؟ صحبة، اللي هم مين؟ شعبة وحمزة والكساء. يبقى فهمنا كده ان باقي القراء لهم التسهيل، اللي هم اهل سمع القعدة، ويدخل معهم مين؟ ابن عامر وحفص. يبقى ابن عامر وحفص لحد الوقت يقرأوا أعجمي أعجمي بالتسهيل كبقي كأهل سمع. ويبقى عندي شعبة وحمزة والكساء يقرأ بالتحقيق يقولوا ايه؟ أعجمي وعربي. لحد كده واضح؟ بعد كده بيقول ولولا اسقطن لتسهلا، اللام دي لمز مين؟ رمز هشام. يبقى يقرأ هشام أعجمي بإسقاط الهمزة الأولى على الإخبار، همزة الاستفهام يسقط. يبقى هنا أعجمي عند هشام بهمزة واحدة، يبقى خرجت من الباب وتقرأ بالتحقيق. يبقى أنا بقرأ القراءة لهشام أقول إيه؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، همزة واحدة محققة. يبقى أعجمي خرجت لهشام عن الباب. يبقى أنا عندي حفص وابن زكوان يوافقوا أهل سامة يقولوا إيه؟ أعجمي وعربي. وما تنساش ان ورش الوجه تاني أعجمي وعربي. ويبقى شعبة وحمزة والكساء يقرؤون بالتحقيق أعجمي وعربي، تمام. وهنعرف بعد كده ان خلف عن حمزة يقرأ بالإدغام الكامل أعجمي وعربي، خلاص. هنعرف ده بعد شوية او بعد كم حلقة ان شاء الله. كلمة الاولى اللي خرجت على القاعدة كلمة أعجمي وعرفناه. الكلمة الثانية اللي خرجت عن القاعدة كلمة أذهبتم أو أذهبتم في سورة الأحقاف. بيقول لك وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى، شفعت يعني بقت شفع، يعني بقت زوجي، يعني بقوا همزتين. بأخرى بقت مزدوجة بهمزة استفهام لمين؟ كما دامت. يقرأ ابن عامر وابن كثير أذهبتم في سورة الأحقاف بالتشفيع، يعني همزتين، يعني يقول إيه؟ أأذهبتم أأذهبتم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أأذهبتم طيباتكم. طب يا ترى أقرأ أأذهبتم إزاي؟ بالتحقيق ولا بالتسهيل؟ إحنا قلنا ابن كثير وابن عامر فقط اللي بيقرأوا بالإيه؟ بالهمزتين. يبقى بقية القراء يقرأوا بالتحقيق همزة واحد. نقرأ لابن عامر وابن كثير إزاي؟ نقرأ لهم على القاعدة مدام ما جابلناش أي كلام آخر. يبقى نقرأ لابن كثير بالتسهيل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. ده ابن كثير. طب ابن عامر أقرأ له إزاي؟ أقرأ لهشام بالتحقيق والتسهيل. طبعا هنعرف، يعني احنا هنترك الوقت الادخال، خلينا في التحقيق والتسهيل. أأذهبتم وأأذهبتم، ويبقى ابن زكوان ليس له فيها الا التحقيق أأذهبتم، وبقيه القراء يقرأوا بهمزه واحده محققه أذهبتم. يبقى نعيد تاني أأذهبتم. ابن كثير أأذهبتم همزتين مع التسهيل، وهشام أأذهبتم همزتين مع التسهيل والتحقيق أأذهبتم وأأذهبتم، وابن زكوان بالتحقيق قولا واحدا أأذهبتم. البيت اللي بعد كده بيتكلم على الهمزة في قوله تعالى أأن كان ذا مال وبنين سورة القلم. من اللي بيقرأها بالتشفيع؟ بيقول لك وفي نون اللي هي سورة القلم في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلة أو الدمشقي مسهلة. يبقى يقرأ أن كان ذا مال يقرأها بالتشفيع أأن كان أأن كان. مين اللي بيقرأها أأن كان؟ حمزة وشعبة وابن عامر. وفي نون في أن كان شفع حمزة يقول إيه؟ أأن كان ذا مال وبنين، وشعبة أيضا يقول أأن كان ذا مال وبنين. والدمشقي مسهلة يعني قرأها الدمشقي اللي هو ابن عامر بالتسهيل بالتشفيع مع التسهيل أأن كان ذا مال. يبقى هنا التسهيل قولا واحدا لابن عامر، يبقى هشام ملوش الا التسهيل فقط، وابن زكوان ملوش الا التسهيل. يبقى يقرأ، يبقى ابن زكوان وهشام يقرأوا أن كان بالتشفيع مع التسهيل أن كان، ويبقى شعبة وحمزة أن كان بالتحقيق، والباقي بالتحقيق مع الإفراد يقولوا إيه أن كان. واضح؟ الهمزة اللي بعد كده اللي خرجت من القاعدة في آل عمران أن يؤتى، يقرأها بالتشفيع مين؟ ابن كثير فقط. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع، يشفع ايه؟ ان يؤتى الى ما تسهل، يعني اقرأها بالتشفيع مع التسهيل. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربك. يبقى ابن كثير يقرأ ان كان، عفوا ابن كثير يقول ان يؤتى، ان يؤتى، وبقيت القراء يقرأوها بهمزة واحدة أن يؤتى. واضح؟ طيب بعد كده الإمام الشاطبي بيقول وطاها وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا مبدلا. الهمزة اللي بعد كده كلمة آمنتم في سورة الأعراف والشعراء وطاها والشعراء، الكلام فيها هيطول شوية، نرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، قلت ما سمعتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.